ماشي وسايب لك علامة في حياتك، هتفضل فاكرني لآخر حياتك. في من غيري حبك وعشلك بقلبه، ومن غيري قولي ما لا ذكرياتك. ده أنا حلو شفت.